بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. هذه الآية سبق الحديث في بعضها، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول وهو من معجزاته، لأنه أخبر على أن هذا البلد الذي استعصى هذا الحصن استعطى هذه الفترة الطويلة سيفتح غدا حينما يعطي الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أعطاه الراية وأوصاه وقال له بالكلام الذي ينبغي أن يقوله القائد للجماعة الذين يرسلهم، قال: أنفذ على رسلك، يعني ما في عجلة ولا سرعة، أنفذ على رسلك ثم تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تبين لهم ما هو مطلوب منهم حول الشهادة هذه. لأن كثير من الناس في دعواتهم يدعون إلى الإسلام، والإسلام كل الناس يحبون الإسلام، وتجد عدد من الطوائف كلهم يقول: نحن مسلمون، لكن هل يعرفون التوحيد؟ هل يعرفون شهادة لا إله إلا الله؟ هل يعرفون ما ينقضها؟ هذا هو الناقص عند كثير من الدعاة. هذا الكتاب وهذه التعليقات من الشيخ جزاه الله خيرا، أنا أوصي إخواني الطلاب جميعا أن يستفيدوا منها، أن يقرأوها قراءة صحيحة، لأنه ما في اختبار، لا تخافون، مو قضية أنك تمرن عليها وخلاص نختبر، ما في اختبار، الاختبار بينكم وبين الله عز وجل، وبينكم وبين الناس الذين ستدعونهم، إذا تفهموا الموضوعات التي يذكرها وتستفيدوا منها إن شاء الله. نستمر الآن في القراءة ونسمع، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج اعتدوا عليه وكفروه، وفيه نواصب سبوه وشتموه، وهو خليفة راشد، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بهذا الوصف أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حرصت على الإمارة إلا يومئذ، يعني ما يبغي الإمارة لكن حرص عليها من أجل أن يتحصل على هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. يعني الإنسان قد يحب الله عز وجل، لكن هل يعلم أن الله يحبه؟ الله عز وجل يحب المؤمنين عموما، لكن هذا الرجل فيه هذه الخاصية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن التعليقات من القارئ على الشرح الحديث هذا، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنفذ على رسلك، أنفذ يعني امض على رسلك، يعني على هيينتك، لا تسرع في المشي، ولا يكون هناك أصوات أو صخب، بل يكون هناك هدوء تام وسير بالرفق. فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات، فإن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. نعم، تفضل. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تنزل بساحتهم، الساحة يراد بها ما قرب من المكان، أي حتى تنزل قريبا من الحصن، وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث قال: ادعوهم إلى الإسلام، فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل، ولا يبتدأ بالقتال قبل الدعوة. هذه القاعدة المتفق عليها بين المسلمين من عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان إذا بعث جيشا أولا يوصيه أي القائد بتقوى الله عز وجل، ويوصيه بمن معه خيرا، ثم يقول له إذا حاصرتم قرية أو مكانا كذا إذا سمعتم الأذان فكفوا، لأنه إذا وجد الأذان معناها هؤلاء مسلمون، وإن لم يوجد ذلك فتدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن قبلوا فهذا هو المطلوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث لقتل الناس وذبحهم، وإنما بعث رحمة بالمسلمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين لأنهم يعبدون الأشجار والأحجار من دون الله عز وجل، فالله عز وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين جميعا، وليس رسولا إلى العرب كما يدعي بعض من يقول هذا القول، وإنما هو للمسلمين جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن يجب علينا أن نؤمن بأن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي للعالم جميعا، ويجب علينا أن نؤمن بأن الإسلام هو آخر الأديان وهو ناسخ للأديان السابقة كلها، لأن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه القاعدة يجب علينا أن نؤمن بها، وأن نعلم على أن الدين الصحيح الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة هو الدين الإسلامي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل حينما يأتي ويدعوهم ويقبلون منه أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك يخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب عليهم من المحافظة على هذه الكلمة ما هو معناها، وكذلك الأشياء التي تنقضها، بحيث أن الإنسان يكون على بصيرة حينما يدخل في الإسلام. أما أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط ولا يدري ما هي الأعمال المطلوبة منه فهذا لا يصلح. إذن لا بد أن يبين للناس المدعوين معنى الإسلام، وهو معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكذلك يبين لهم على أن هذه الشهادة ينقضها كذا وكذا وكذا. فتجد كثير من الناس كما سيذكر أيضا الشارع، تجد الناس يقولون مسلمين لكن يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون أصحاب القبور وهم مسلمون هكذا يدعون، فإن هذا الإسلام؟ فينبغي أن يوضح الداعية الإسلام للناس حتى يكونوا على بصيرة من دينهم هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى، فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني اشرح لهم معنى الإسلام وبينه لهم، وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام، فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يثرثر به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام، ولو سألتهم ما هو الإسلام ما استطاعوا أن يعرفوه، فكيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لا بد أن يعرف الإسلام ما هو ويبينه للمدعوين ويشرحه لهم، وإلا ما معنى وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؟ وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، معناه أنه يبين لهم ماذا يعملون، يعني يحافظون على هذه الشهادة لا ينقضوها بالدعوة إلى غير الله، لا ينقضوها بالذبح لغير الله، بالاستغاثة بغير الله، بل يجعلون كل أنواع العبادة لله وحده، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فيجب على الناس أن يعبدونه وحده لا شريك له. وهذه التوسلات التي يتوسلون بها يسمونها توسل، هذه ليست توسل لما هي الشرك بعينه، كون الإنسان يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله هذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن من أوله لآخره النهي عن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء الناس. وينبغي للمسلم أن يكون حينما يتزعم هذه الدعوة أن يكون داعية بالدعوة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله واضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الإسلام المجمل فكل يقول إنما هو عليه هو الإسلام من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة، كل يفسر الإسلام بمذهبه، وكلمة الإسلام غطاء كل يدعيه الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة القديانية والباطنية والقبورية وغيرهم من الطوائف المنحرفة، كل يدعون أن الإسلام هو ما هم عليه. لكن لو شرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من المشركين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبين الإسلام الصحيح من الإسلام المزيف. وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقته، لأنه يتبين بطلان ما هم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا إلى الإسلام وبينوا ما هو الإسلام، كما أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم، قال له الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هذا هو الإسلام الصحيح الذي ينبغي أن يكون الداعية يقوم به ويبينه. وأريد أعطيكم فائدة في هذا الحديث. الحديث هذا الذي فيه نص الزكاة ورد في صحيح البخاري، ورد من رواية عبد الله بن عمر، لأن الصحابة ما أحد منهم يدعي أنه اطلع على كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولهم أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان يستدل إلا بحقها، يعني حق الشهادة لله بالوحدانية من حقها الزكاة، لأن الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ما في كلمة ويؤتي الزكاة. عبد الله بن عمر وهو الصحابي الصغير ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده هذه الرواية وأدوا الزكاة. أرجعوا لصحيح البخاري فتح الباري المجلد الأول، يعني صفحة 5 كتاب، يعني الجزء الأول صفحة 75 حديث 25. هذا الحديث فيه النص على الزكاة، ولهذا نبه صاحب فتح الباري بن حجر، قال: لا ينبغي أن يقال للإنسان الذي يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت اطلعت عليه وفلان وفلان لم يطلعوا عليه. يعني يقول في هذا تنبيه للعقلاء الذين يفهمون، إذا كان أبو بكر وعمر لم يبلغهم هذا الحديث وبلغ عبد الله بن عمر الصغير هذا، فكيف يقول الإنسان يعني كيف هذا الحديث بلغ فلان ولم يبلغ فلان؟ يعني هو يرد على الجماعة المتعصبين للآراء الذين يقولون بآرائهم المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا لهذا الجزء فتح الباري، وكما سمعتم الآن الجزء الأول الصفحة 75 الحديث 25 الباب 17 حديث عبد الله بن عمر، وفيه ذكر الزكاة. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول للآخرين الذين يدعون على أن هذا الكلام لا يصلح أن يقال: يدعي أنك كيف أنت اطلعت عليه وغيرك لم يطلع عليه. ولهذا قال ابن جرير فتح الباري ابن حجر، قال: لا ينبغي أن يقال مثل هذا القول، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لم يبلغهم هذا الحديث وبلغ عبد الله بن عمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبر يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر لكثرة الملازمة، ومع ذلك فاتهم هذا الحديث. إذن ينبغي للمسلم أن لا يكون متعصبا لآرائه لشيخه لمن ينتسب إلى مذهبه وهو مخالف لنص الكتاب أو مخالف لنص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإسلام ليس مجرد انتساب ودعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام بمعناها ومدلولها، حتى لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من حق لا إله إلا الله، كما قال عمر كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال لو كانوا يؤدون عقالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني ما دام أن الإنسان يدخل في الإسلام ويريد أن يخرج منه بهذه الأساليب هذا لا يمكن أن تقبل منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة وألزم الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يلتزموا بمعناها وأن يبتعدوا عن كل ما ينقضها، فلا بد من الالتزام بذلك. فمن كان يدعو إلى الإسلام عليه أن يدعو إلى الإسلام الصحيح ولا يضل الناس بدعوته. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول إنه مسلم؟ كيف بالذي يجحد وجوب الزكاة ويقول أنا مسلم؟ كيف بالذي يجحد وجوب الصوم ويقول أنا مسلم؟ بل أعظم من ذلك، كيف بالذي يدعو غير الله وهو يقول أنا مسلم؟ يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينظر لها ويقول أنا مسلم. هل هذا هو الإسلام؟ يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة. أما إذا كانت مجرد انتساب كل يدخل تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء، فهذا لا يرضي الله عز وجل وليس هو الإسلام، لأن كل يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا. نعم. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيظة النفوس أو تكتب أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام والعمل على خلافه، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الآن يوجهكم إلى أن تأخذوا منهج الدعوة من هذا الحديث وأمثاله، فنسمع لكلامه حتى نستفيد منه إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله، لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية، خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الدعوة. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله فقال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والقسم أحيانا يؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده. ولهذا يقول الشيخ في مسائله: فيه الحلف على الفتوى على الفتيا. الإنسان إذا أفسى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليها ويحلف عليها. هو يأخذ هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: تدعو الناس إلى الإسلام وتبين لهم معنى الإسلام، فإذا هدى الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم الموصود بها الإبل الحمر الموجودة عند العرب وهم يفتخرون بها، وكانوا يعني يذكرون يعني ميزتها على غيرها. فالمؤلف هنا يقول أن الرسول قال بهذا اليمين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أقسم على أن هذا العمل الإنسان إذا تحصل عليه سيكون له الأجر العظيم. كيف إذا اهتدى به أكثر من واحد؟ هو يقول أن يهدي الله بك رجلا واحدا، كيف إذا اهتدى به جماعة؟ إذا اهتدى به أمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح على أن من دعا إلى خير كل واحد يتبعه له مثل أجره. يعني إذا دعا إلى خير هذا الناس الذين يتبعونه في هذه الدعوة لهم مثل أجرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الأمة للخير، إذن له مثل أجور من تبعهم من الأمة جميعا من حين ما بعثه الله عز وجل إلى قيام الساعة، فكم من أجور سيتحصلها؟ نعم، إذن نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل مثل ما عمل، ولكن يكون كما سمعنا أن يكون بالكلام الصحيح السليم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل. قوله حمر النعم، الإبل الحمر جمع حمراء، وهي الناقة النفيسة، لأن الإبل الحمر أنفس أموال العرب. نعم. فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة، أو اهتدى على يدك أمة، أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك؟ هذا فيه فضل الدعوة إلى الله. انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن، والحمد لله. ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أمور العقيدة، فقام بهذه الدعوة المباركة. لحظة، يعني سبق أن ذكرنا لكم أن جماعة في بعض البلدان لما كانت الجامعة تقيم بعض الدورات، وكلمة الوهابية كما تسمعون يعني يلصق بها أشياء كله كذب وافتراء. نحن الآن ندرس في هذا المسجد كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما سمعنا فيها ولا وجدنا فيها كلمة مما يقولون، لكن يدلك على جهل الناس بهذا الموضوع أن واحد قال لي أنا ومعي جماعة من الأساتذة، قال لنا على أن ابن تيمية وهابي، ابن تيمية وهابي. فقلنا له: كيف يا أخي وهابي؟ متى وجد ابن تيمية ومتى وجد محمد بن عبد الوهاب؟ يعني بينهم قرون، فكيف يكون كذلك؟ فهي قضايا كلها من باب الجهل، يتناقلونها بعضهم عن بعض، هذا يقول الكلمة والثاني ينقلها، والناس لهم أهواء فيريدون أن ينفذوا هواهم وطرقهم هذه بهذا الكذب الذي يفترونه على العلماء ويقولون فيهم ما يقولون. ابن تيمية بات في السجن رحمه الله، وكتب انتشرت بين الناس واستفاد منها الناس بذلك الوقت، واستفادوا منها إلى وقتنا الحاضر. فينبغي للمسلم أن تكون دعوته صحيحة وسليمة ولا يبالي بالناس، وإنما يبحث عن الحق. نعم. عليكم. قال حفظه الله تعالى: إذن ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء وإمام الدعاء، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة؟ يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، وكذلك الأئمة من بعده الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، فضل. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص العبادة لله عز وجل، والحكم بما أنزل الله. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، ليست مجرد انتساب أو مجرد شكليات أو مجرد شعارات. ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين. يعني سمعنا هذه العبارات الموجودة: الدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله وإخلاص العبادة لله، هذا لا بد منه، هو الأساس. ثم قال: والحكم بما أنزل الله. كثير من الناس يقولون هؤلاء ما يعرفون إلا التوحيد بس، أما كونهم يدعون إلى الحكم بما أنزل الله هذا الكلام ما يعرفونه، وهذا الكلام كله باطل. الذي يعرف أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الحاكم، وكل شيء في هذه الدنيا كله لله عز وجل، فكيف يقول أنهم يدعون للحكم بما أنزل الله؟ الدعوة كلها على هذا الأساس، العقيدة أولا ثم بعد ذلك الحكم. ما ينبغي أن يأتي الداعية يدعو إلى الحكم بما أنزل الله والناس كلهم مرتكبين للشركيات وللبدع والخرافات. علمهم العقيدة أولا، فإذا عرفوا العقيدة تدعوهم إلى ذلك الأمر الآخر، حتى أنهم حينما يقومون بهذه الأعمال يقومون بها على عقيدة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذه آيات كلها موجودة في كتاب الله، فكيف يقولون مثل هذا القول؟ هذا الكلام كله اللي يقولونه مخالف، ومخالف لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الذي يدعون عليه هذه الدعوة. وهذه الدولة قامت على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منا يعلم الآن على أن يد السارق ما تقطع إلا في هذه البلاد. وليس معنى ذلك أن الناس أصبحوا كلهم على ما معهم إلا يد واحدة كما يقولون، لأن هذا الكلام كله يقولونه من أجل أن ينفروا الناس عن الدعوة إلى الحكم بكتاب الله عز وجل. الحكم بكتاب الله عز وجل في جميع المعاصي التي فيها أحكام ينبغي أن ينفذ، لكن ينفذ على الطريقة الصحيحة السليمة. ما كل ما سرق تقطع يده، هذا لا يوجد وهذا مستحيل، وإنما تقطع يد السارق الذي يتعمد بحيث أنه يدخل هذه الدار يكسر الباب يكسر الشنطة الذي فيها المال هذا ثم يسرق ذاك النصاب. هذا إذا ثبت عليه عند القاضي عند ذلك يصدر الحكم عليه. أما أي واحد يعني يأخذ مال من جيب آخر في الطريق، لو أخذ آلاف مؤلفة لا يمكن أن تقطع يده، ولكن لا يترك بل يعزر ويمنع من مثل هذا العمل. ثم أنا أسأل، هل وجدتم أحد، أنا أتكلم مع إخواني الزوار الذين جاءوا من البلاد الإسلامية لزيارة هذا المسجد، هل تجدون أحد يده مقطوعة؟ في أحد يده مقطوعة؟ وقد وجدتم أحد؟ ما أعتقد أنكم تقولون وجدنا أحد أبدا، لأن قطع اليد للسارق ما تكون في داخل المستشفى ومخبى ما حد يدري عنه، وإنما تقطع يد السارق بعد صلاة الجمعة في أي مكان من محافظات المملكة، يقرأ الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية وينفذ، ينفذ أمام الناس وتقطع يده وتعلق. الذي يشهد هذا ما يحدث نفسه مرة أخرى أنه سيسرق، وهذا فيه ردع للناس للآخرين، لأن الحدود يعني هي زواجر ومطهرات، يعني تطهر من ارتكبها وزواجر للآخرين. إذا شاهدوا أن الحقوق أن الأحكام تنفذ على مثل هؤلاء ما أحد يحدث نفسه أنه سيسرق على الإطلاق. فينبغي لنا أن نعلم على أن الحكم بكتاب الله هو الذي ينبغي أن يرجع إليه، وأن يكون على الأصول الصحيحة المعتبرة، وليس كل واحد تقطع يده مطلقا، وإنما تقطع يد السارق الذي يثبت عليه أنه دخل الباب دخل الدار وكسر الباب وهدد من في البيت، ولو قام أراد صاحب البيت يقاومه لقاتله وقتله، ثم يأخذ النصاب. هذا النصاب إذا ثبت على هذا الرجل هو الذي تقطع يده. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا شيخ الإسلام رحمه الله عذب ومات في السجن، لكن نجحت دعوته فيما بعد. لماذا؟ لأنها دعوة أصيلة ترتكز على الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الألوف فإن هذا غثاء كغثاء السيل. فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال، أما الدعوة غير الصحيحة أو الدعوة المغرضة التي يقصد منها أشياء أخرى فهذه وإن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. نعم. وهذا الحديث فيه من المسائل ما مررنا عليه، ويمكن أن نجمله فيما يلي: أولا، فيه مشروعية إرسال الدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه داعيا إلى الله قبل الجهاد، وكذلك أرسل أيضا معاذ إلى اليمن، يعني هذه سنة متبعة كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدول التي تقوم بشرع الله عز وجل تطبق هذه القاعدة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله: ثانيا وهي مسألة مهمة أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل الدعوة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. ثالثا فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. نعم. رابعا في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي المحبة، ردا على نفات الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. أنتم كذلك تدرسون يعني في كتاب التوحيد بعض الفرق الضالة التي تريد وتدعي أنها تريد أن تنزه الله عز وجل عن المشابهة بخلقه، فيقول: لو أثبتنا صفة المحبة، لو أثبتنا صفة السمع، لو أثبتنا صفة القدرة، فنشبه الله عز وجل بخلقه، لأنهم لا يعرفون هذه الصفات إلا في المخلوق، فيقيسون المخلوق على الخالق، فهذا لا ينبغي أن يقال. الله عز وجل أخبر عن نفسه بصفات في كتابه، فعلينا أن نؤمن بها، وإيماننا بها يستفيد منها، لأن من آمن بأن الله عز وجل جبار وأنه قهار وأنه عزيز يؤمن بهذا ويعلم ويجتنب المعاصي التي قد يرتكبها، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذن هذه الصفات التي في كتاب الله عز وجل نثبتها على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم تثبت هذه الآية: وهو السميع البصير، كل جميع الصفات الواردة في كتاب الله تثبته على هذا الأساس. أما الذين يؤولون هذه الصفات ويحرفونها وهم يدعون على أنهم يريدون أن ينزهوا الله، فهم لم ينزهوا الله، وإنما عطلوا الله عز وجل عن صفاته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: خامسا في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا، وقد وقع هذا. ثانيا إخباره عن وقوع الفتح، وقد وقع. ثالثا بصقه صلى الله عليه وسلم في عيني المريض فيشفى في الحال. هذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. يعني كما سمعنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أنه يقول: لم يصبه المرض بعد ذلك طول حياته، وهذا ببركة البصق الذي بصقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. سبق لكم على أن الذي ينفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبرك به، يعني إذا توضأ الصحابة يكادون يقتتلون على وضوئه، إذا حلق رأسه كذلك على شعر رأسه، لأن هذا كله متصل به. إذا بصق هذا النخام وهذا البصاق كذلك يتبركون به. هذا الذي يجوز أن يتبرك به أي الذي ينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء غير المنفصلة مثل قبره عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد يتمسح به، مثل حجرته لا يجوز لأحد يتمسح بها، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. هذا عمل الصحابة في وقتهم حينما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وصار ما صار، عند ذلك يتبركون بهذه الأشياء التي يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو كان يعطيها لبعضهم أيضا، فهذا لا شك فيه. لكن بعده ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد الصحابة، فهذا كله شرك. كوننا نأتي نطلب من الإنسان أو نتمسح به أو نأخذ من ريقه أو نطلب منه يعمل كذا، هذا كله مخالف، ولكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: سادسا فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم ممن يتنقصون الصحابة رضي الله عنهم ويقللون من قدرهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. سبق لنا على أن الخوارج قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه هذا القول أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهؤلاء الخوارج خرجوا عليه وبدعوى كلها كاذبة لا قيمة لها، وقد سبق الحديث عنها بأنها دعوى لا قيمة لها ولا دليل عليها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: سابعا، في الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم يدوكون، يعني يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة، وإذا بادروا كلهم في الصباح، كلهم يرجو أن يعطاها. يعني بدري حينما أصبح الصباح كلهم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل واحد يتمنى أن يعطى الراية. لمن أجل إيش؟ من أجل هذه الصفة، أن هذا الرجل يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبه أيضا، هذه يعني حاجتهم التي يبحثون عنها. ولهذا كما قلنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ما كان يطلب أن يكون أميرا، والناس فيهم من يحرص على الإمارة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما حرصت على الإمارة إلا في ذاك الوقت. لماذا؟ لأنه يريد هذه الصفة بأن الله عز وجل يحبه. أما كونه مؤمن يحب الله ويحب الله، لكن إذا كان الله يحبه هذه الميزة الكبيرة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظ الله تعالى: ثامنا، فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه، لكن السعي إلى الخير مأمور به وحصول النتائج من الله سبحانه. هذا أخذه من قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أولا، هو كان أرمد، تعرفون الرمد جميعا، فهو لم يحضر ذاك الاجتماع الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه يعني هذا الكلام الذي سمعنا، ولهذا سأل الرسول عنه: أين علي بن أبي طالب؟ وهذا كما سبق أيضا أن القائد يجب أن يتفقد رعيته وجيشه، فقالوا أنه أرمد، يعني فيه أصابه الوجع هذا في عينيه، فأرسل إليه أن يؤتى به، فلما جاء به بصق في عينيه وبرئ، يعني كأنه لم يكن به شيء، وهذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله عز وجل شفاه على يده في تلك السرعة. وكما قال علي بن أبي طالب أيضا: لم يصب بعد ذلك بهذا المرض مطلقا حتى توفاه الله عز وجل. إذن علي بن أبي طالب ما كان من الذين حرصوا على هذه الإمارة، لأنه لم يكن موجودا في الأصل، ولكن الله عز وجل جاء بها له. هذا الذي يريده المؤلف، يقول يعني هذا الحديث فيه الإيمان ثامنا فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه. فعلي بن أبي طالب ما سعى إلى هذا، لكن عدد من الصحابة كبار وصغار كلهم سعوا إلى هذا الأمر ويريدونه، بل كان بعضهم يقول أنه يرفع رأسه، يعني المجموعة موجودة يرفع رأسه حتى يشاهدوا الرسول، حتى يتذكروا، حتى لا ينساه. ولا يحصل لمن سعى إليه، لكن السعي إلى الخير مأمور به، وهو أن الإنسان ليس معنى ذلك يقول أن هذا مقدر لي وأنا ما يمكن أشتغل، المقدر سيأتيني. هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم. المسلم عليه أن يجتهد، والذي كتبه الله له سيأتيه، وإذا لم يكتب له شيء لم يأتيه مهما حرص على ذلك. إذن المطلوب من المسلم أن يعمل، وكما قال بعض الصحابة: السماء لم تمطر ذهب ولا فضة، وإنما تمطر ماء، والناس يروحون يحرثون أراضيهم حتى يزرعونها. فينبغي الإنسان أن يعمل ويشتغل، والبقية كلها على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى تاسعا، وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث في الباب من أجلها، وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس. يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس، هذا المطلوب. ما هو يدعو للإسلام المجمل، ما يدري الإنسان ما هو الإسلام؟ محبوب عند كثير من العام، لكن ما يدري ما هو. فهو لابد أن تشرح هذا الإسلام ما هو: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة والصلاة والزكاة والحج والصوم وعدم الإشراك بالله عز وجل، يعني كل العبادة تصرفها لله عز وجل، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر هذا كله يكون لله عز وجل. إذا لما تشرح لهم الإسلام وتدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبين لهم هذه المعاني جميعا، هذا لا يجب على الدعاء أن يبينه للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: عاشرا، فيه بيان خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا فيه التدرج في الدعوة والتهيئ لها شيئا فشيئا بدون تسرع وبدون جلبة وفخفخة. حادي عشر، فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع أنهم أهل كتاب ويزعمون أنهم مؤمنون وأنهم على الإسلام، وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كانوا ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. تعلمون أن اللي في خيبر هم اليهود بني النضير وغيرهم، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم علي بن أبي طالب ويدعوهم إلى الإسلام. هم صحيح ينتسبون إلى الأنبياء، يعني بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى الأنبياء، إلى موسى وإلى عيسى، سواء كانوا نصارى أو يهود كلهم ينتسبون إلى الأنبياء. لكن أولا قد ضيعوا ما عندهم وحرفوا وبدلوا. الأمر الثاني أنه جاء في كتاب الله عز وجل ما يبين على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث، ولهذا كان الأنبياء جميعا كلهم يبشرون بهذا النبي الذي سيأتي. فلما جاء هذا النبي الذي بشر الله عز وجل به في كتابه، وكان اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل في كتابه، حسدوه وكفروا به بغيا وحسدا، لا لعدم معرفتهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي بن أبي طالب يدعوهم للإسلام تبين لنا على أن دعوة الرسول للبشرية كلها، يهودي ونصراني، أي جميع الأديان السابقة كلها أصحابها لا بد أن يدخلوا في الإسلام إذا أرادوا الحق وأرادوا الجنة. فالجنة ليس لها طريق إلا عن طريق الإسلام، والله يقول: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهؤلاء النصارى أهل الكتاب دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: حادي عشر، فيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع أنهم أهل كتاب ويزعمون أنهم مؤمنون وأنهم على الإسلام، وبيان أن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كانوا ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أوجب اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق على وجه الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة. فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قل يا أيها الناس، الناس يشمل كل المخلوقين، يعني سواء كانوا نصارى كانوا يهود من أي جنس كانوا، فهؤلاء الناس كلهم مدعوون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم جميعا، وكما سبق أيضا في الآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله: أي كما أنه يملك السماوات والأرض فهو الذي أرسلني والأمر له سبحانه وتعالى. نعم. ثاني عشر، فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعية يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوين، وأيضا يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال. إن شاء الله أن الطلاب جميعا استفادوا من هذا، وأنهم إن شاء الله حينما يتخرجون من الجهات الرسمية، عندنا ما في جهة رسمية هنا، يتخرجون من الجهات الرسمية يدعون بهذه الدعوة الصحيحة السليمة إن شاء الله. ندخل في الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وسيذكر لنا فيه آيات واردة في كتاب الله وحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تتفضل. نعم. أحسن الله إليكم. باقي وقت طويل عن باقي تفضل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب السادس من أبواب هذا الكتاب، الباب السادس هذا الآن. نعم. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما أن يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي. نعم تفضل. وكثير من الذين يتسمون بالدعاة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد، أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل. وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء، لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس. يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة. لا بد أن يبين ما يدعو إليه ويوضح ما يدعو إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية هي المنهج الصحيح الذي أمر الله عز وجل به رسوله أن يتبعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، فلا بد أن يكون الداعية عنده علم أولا ثم يدعو إلى هذا العلم بعد ذلك. أما يدعو هكذا فهذا لا ينفع ولا يصلح، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، ولا سيما الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون على علم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني أول الإنسان يتعلم ثم بعد ذلك يعلم، أما أنه يعلم الناس وهو جاهل فهذا لا يصلح. إذن لا بد أن يكون الأمر كذلك. والبصيرة كما سمعنا هي العلم والمنهج الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في دعوته، وبحمد الله مرت علينا أشياء كثيرة توضح هذا المعنى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه ومعرفة معناه حتى يوضحه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا، لما بعث علي رضي الله عنه وأعطاه الراية قال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما قال ادعوهم إلى الإسلام واكتفى بهذا، بل قال: أخبرهم بما يجب عليهم إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام، فيبين لهم معنى الإسلام، فبين لهم معنى الإسلام واشرح لهم حتى يدخلوا فيه على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، ولم يقف عند قوله ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بل أمره أن يبين لهم بعدما ينطقون بالشهادتين، أن يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النطق بهما والتلفظ بهما، بل لا بد من الالتزام والعمل. نعم. من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولا، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه فليبتعد عن هذا.

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذا يرد على أهل القبور الذين يتوسلون بالصالحين ويذبحون لهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. القرآن كله توحيد من أوله لآخره، لو أن الإنسان يقرأه ويتدبره سيجد هذا الأمر واضح، يعني وضوح الشمس والنهار. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله: لا يملكون كشف الضر، لا يملك كشف الضر إذا نزل ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وبذلك تبطل عبادة هؤلاء. قوله سبحانه: ولا تحويل، أي نقله من محل إلى محل. لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضو إذا أنزله الله بالرأس، فلا يستطيع كل الخلق أو الأطباء المهرة لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد أو وجع اليد إلى الرجل أبدا، وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر. إذا نزل مرض بعبد من العباد فلن يستطيع أطباء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من شخص إلى شخص، ويصبح المنقول عنه بريئا صحيحا، أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد، لا يستطيعون هذا، وإنما هذا تقدير العزيز العليم، هو الذي يقدر على كشف الضر ورفعه نهائيا، ويقدر على تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى. هذه الأمراض التي تنتشر هي بإذن الله عز وجل، ما في أحد يقدر يرفعها أو ينقلها، والأسباب يعني توجد. يعني حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم فيها لا تخرجوا منها فرارا، ذكر بعض العلماء على أنه قد تخرج أنت وتحمل هذا المرض إلى البلد الآخر، فهذه من الأسباب التي ينبغي أن تعمل. لكن كونه إنسان يستطيع ينقل هذا من بلد إلى بلد، هذا لا يستطيعه أحد، وإنما هذا كله بأمر الله عز وجل وبتقديره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا من التحديات التي يتحدى الله بها المشركين ولن يجيب عنها إلى أن تقوم الساعة، فدل على انقطاع حجتهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا نبدأ من هذا المكان إن شاء الله.